أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس العلم والإيمان التي هي سبب الهداية والرشد في هذا الزمان. ونسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم إخواني وأخواتي من الخذلان، وأن يعيذنا وإياكم من الضلالة بعد الهدى فإنها أعمى العمى، وأن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، هذا الزمان وهذا التاريخ يعيد نفسه، هذا الزمان يعيد نفسه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا التاريخ لمن قرأه ولمن عاد وتأمل بما فيه يعرف أن سنن الله جل جلاله في الكون واحدة لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقراءة الزمان بنية الاستفادة مما فيه تعينك على اختيار الطرق المناسبة في زمان الفتن والمحن، لأن كثرة الكلمات والآراء في زمن الفتن وفي زمن المحن تجعل الحليم حيران. عليكم السلام. هذا يقول الحل هكذا، وهذا يقول الحل هكذا، وهذا يقول الحل هكذا، من أتبع ومن أسمع وماذا؟ عندما تعرف نهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تعرف ماذا تختار. لذلك كنا وإياكم بعد سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الأول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووقفنا مع شيء من مواقفه الجميلة، ثم أتبعنا مع عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، ووقفنا مع شيء من حياته ومواقفه واستخلافه وصفاته، ثم استشهاده ودفنه رضي الله تعالى عنه. ووصلنا وإياكم مع ثالث الخلفاء الراشدين، رجل وأي رجل، إنه عثمان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكانت بنته، أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رقية رضي الله تعالى عنها تغسل رأس عثمان. هل حنمر أنه كان رقية هي زوجة عثمان الأولى؟ فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة لزيارة صهره ولزيارة بنته، فوجد ابنته تغسل رأس زوجها عثمان، فقال: يا بني أحسني معاشرة زوجك فإنه أشبه الناس بي خلقا. هذا عثمان. هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات أبوه في الجاهلية قبل الإسلام، لذلك لا نترضى عن أبيه، بل حكم أبيه أنه من أهل الفترة، حكمهم إلى الله. هيك بين قوسين على سبيل الطرفة، كنا من ما بعرف أي سنة بالبنغلاديش، يمكن 2014، فكنا خارجين بالمسجد، ولا واحد بفوت على المسجد وجايب معه ابنه صغير مولود، فصار يحكي مع المترجم قالنا هذا يعني جاء مولود وهو متأمل بالعرب، خير انتوا عرب، انتوا ابناء الصحابة، طيب شو اللي بدك اياه؟ قال: بدنا تحنكوا وتدعي له وتقرأ له وترقي. قلنا له: طيب، يعني مع انه احنا مش اهل، بس هات يلا نقرأ. بارح واحد بعد القيام بالمصلي قال لي: شيخ اقرأ لي على، قلت له: انا خايف تمرض زياده، قرأت لك. فاذا احد طلب منا لا بس اقرأ الفاتحه، يا اخوي الفاتحه هي رقيه. ف فقلت له شو اسمه؟ قال لي عفان. قلت له شو؟ قال لي عفان. قلت له لا عفان. قال لي عثمان بن عفان. قلت له لا عفان بيو مش مسلم. الأعجب من هيك بس قلت له أنه عفان لا يسمى به اسم إذا كنت تنوي به التشبه بوالد عثمان. فتخيل إخواني ذهب وكان عنده يعني أوراق وما أوراق كتبين أوراق. فذهب طبعا بعد ما خلصنا ورأيناه وحنكناه رجع تاني يوم قال هذا ولدي عثمان. قلت له كيف؟ قال ذهبت وغيرت الأوراق وسميته عثمان رضي الله تعالى. فمات أبوه في الجاهلية وكان عثمان رضي الله تعالى عنه صغيرا، وسبحان الله القادم يتربى ايتام حتى يتربى من هو صغير على الاستقلالية وروح المسؤولية، أو إذا ما تربى يتيم يتربى بعيد عن أهله، لأن كثرة الإلصاق بين الآباء والأبناء في كثير من الأحيان تخرب الأبناء على عكس ما نظن. نحن منظن لازم دلني حده عشان دير بالي عليه، ولا راجع تراجم كبار القادة في العالم والعلماء على سبيل المثال للحصر الشافعي ومالك وابن حنبل وابن تيمية وغيرهم من القادة ومن العلماء الكبار الذين نشر الله جل جلاله علمهم بين الأنام، تربوا وهم أيتام أو تربوا في بعد. حتى قيل أن ابن تيمية رحمه الله أرسل رسالة إلى أمه وكان قد فرقها وهو صغير، فأرسل رسالة إلى أمه كتب فيها إني أعتذر إليك عن بعدي عنك وسفري في طلب العلم والجهاد في سبيل الله، وأسأل من الله تعالى أن يوفقك لتسامحيني وغير ذلك. فأرسلت له رسالة قالت لو عدت لما رضيت عنك، من أجل هذا أرضعتك وعند الله تعالى قد احتسبتك. خليك في سبيل الله. فهكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي نسب عثمان اتصال بجد اسمه عبد مناف مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بيتصل نسب عثمان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون القرابة الحقيقية أنه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مكة، فجاء متأخرا، وكان عدده في الإسلام الرابع، فكان رابع من أسلم. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب صفات قبل الإسلام، قسم من الصحابة كانوا قبل الإسلام يعني بالعامية إذا بدكم مقطعين ومصلين، جاء الإسلام وأصلح حالهم، وقسم من الصحابة كانوا قبل الإسلام أصلا مصلوحين. لذلك كان يضرب مثالا بالحياء عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك هو قال عن نفسه قال ما سجدت لصنم في الجاهلية، وما شربت خمرا قبل الإسلام، وقال كيف لعاقل أن يشرب ما يذهب عقله، وقال وما زنيت بامرأة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، وما نظرت إلى عورتي قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، وما مسست عورتي بيميني بعد أن صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفات عثمان، وكان مشهودا له بالحياء، وكان رضي الله تعالى عنه غنيا، وكان من أثرياء مكة، وكان في نفس الوقت صاحب جاهة. العرب بيقولوا البدو صاحب جاهة يعني معروف. هلأ بآخر درس إذا لحقنا إن شاء الله نتكلم عن بيعة الرضوان، نعرف ليش هو كان المرشح من النبي عليه الصلاة والسلام أو من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فكان معروف في مكة، وكان صاحب مال، وكان صاحب حياء وأخلاق، وربنا جل جلاله حفظه عن الوقوع في الحرام قبل الإسلام، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد بعض الملتزمين يقول لك أنا حتى من قبل التزامي منذ الصغر ما مسست حرام سبحانه وتعالى. هذا تيسير من الله وهذا توفيق. من كان كذلك فليحمد الله، ومن وقع في الحرام قبل الهداية والالتزام كذلك فليستغفر الله. فربنا جل جلاله وعد الفريقين بالنجاة إن شاء الله، ولكن هذه يعني خلينا نسميها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما أن الذي يراجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بعدكم مذكرين أيام ما كنا نتكلم في السيرة في الدروس الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله تعالى في فترة ما قبل البعثة من الوقوع في مثل هذا. 40 سنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ عن الوقوع في شيء يقدح فيه قبل البعثة. ثم أسلم عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان سبب إسلامه من هو؟ يعني عثمان بصحيفة مين؟ سيدنا أبو بكر. أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إذا مذكرين ذكرنا هذا سابقا، وقلنا أن اليوم الأول الذي أسلم فيه أبو بكر ذهب مباشرة للدعوة إلى الله، وكان لا يفقه ولا يعرف من الإسلام إلا أن هذا الدين الحق، وأنه لا بد أن يدعو الناس إليه. ففي اليوم الأول من إسلام أبي رضي الله تعالى عنه أدخل مجموعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإسلام، وكان من هؤلاء الكبار عثمان رضي الله تعالى عنه. شفتوا ما أجمل الدعوة؟ يعني شو ما عملت يا عثمان ممكن تسبق أبو بكر؟ مستحيل. وأي إنسان أنت سبب هدايته واتصاله بالله مهما فعل لن يسبقك. أما إذا كنت مصلي من 20 سنة أو 40 سنة وجاء رجل ما كنت أنت سبب هدايته والتزم وبدأ بالأعمال، ممكن يسبقك، ممكن يعمل أعمال أجرها عند الله أكثر من صلاتك. لذلك تارك الدعوة مغبون، وهذا الغبن قد يكون تلبيس إبليس عليه، إرضاؤه بالعبادات وتركه للمجاهدة والتضحيات، هذا قد يكون في كثير من الأوقات تلبيس إبليس على المسلم، لأن إبليس يعلم ويفقه ما هي الأمور التي تعجل لك الحسنات والتي ترفع لك الدرجات، فيلهيك عنها بغيرها من الطاعات تحت حجة انتملته بكذا وكذا، فاحذر من ذلك. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه رابع من أسلم، ولم يعرف عنه تلكؤ ولا تأخر ولا تلعثم، وهذه صفة المؤمن أنه إذا ذكر ذكر وتصح صح، وإذا أمر أتمر، وإذا انتهي عن منكر انتهى. وبعض الناس للأسف لا يقبل النصيحة، يا أخي والله هذه ما بيليق لك، لا ترضي الله، هذه في حرام، توقف عن هذا إن شاء الله، ادعي لنا بأخر وبلوفك وبلوف وبدور. عثمان رضي الله تعالى عنه كان مباشرة مطيعا لدعوة الإسلام، ودخل في الإسلام مباشرة بعد دعوة أبي بكر رضي الله تعالى عنه له. وبعد دخول عثمان رضي الله تعالى عنه في الإسلام أراد أن يتزوج، جاوز 30 سنة، قلنا أنه كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ ب5 سنين. كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام ب5 سنين، يعني تقريبا ب35. أراد أن يتزوج، فبدأ يبحث، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتاه لمن؟ أول شيء قبل البعثة لمن؟ أولاد أبو لهب. شو اسماءهم؟ عتبة وعتيبة. عتبة كان متزوج رقية، وعتيبة كان متزوج أم كلثوم. فعندما نزل قول الله جل جلاله في أول سنوات الإسلام، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد من نار. فقال أبو لهب وأم لهب: طلقا بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد أذى طويل، من أنواع الأذى اللي أوذي في النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلقت بنته، ولكن من كرم الله جل جلاله أن عتبة وعتيبة لم يكونا قد دخلا على رقية وأم كلثوم بعد، وهذا طعنا في أولاد أبي لهب ورفعة في بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فعادت رقية وأم كلثوم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء علم عثمان رضي الله تعالى عنه أن رقية قد طلقت، فتقول الروايات فطار فرحا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب رقية، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأمر ببنته أن تزين وأن تزف إلى عثمان، ثم زفتها أمها خديجة رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك طيبها. حتى في بعض الروايات أظن لرقية أو لأم كلثوم، ممكن لأم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أيمن، أم أيمن هي كانت يعني مرضعة وحاضنة ومربية للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره، أمر أم أيمن أن تضرب الدف في زواج رقية وفي زواج أم كلثوم، أو في زواج أم كلثوم واحدة منهم، وضرب الدف هذا دليل على جوازه، وفي غير لغير ذلك من الأدلة في الأعراس. وبعد زواج عثمان رضي الله تعالى عنه من رقية، ولدت له ولدا اسمه عبد الله، فكانت كنية عثمان ما هي؟ أبو عبد الله، ولقبه ذو النورين. ولما سمي بذو النورين؟ لأنه أكرمه الله جل جلاله بالزواج من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ثم سنرى الآن كانت الزوجة الثانية أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. أول ما أسلم وتزوج رقية بدأ البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ لسه ما التزمنا سماحا، لم بلش، أول ما التزمنا ضغري مباشرة، ما في مجال، تمحيص وغربة لهذه الدنيا. ذلك دير بالك، لا تطلب البلاء، ولكن هذه هي حالة المؤمن إذا ما ابتلي فليراجع نفسه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كان إذا مر على الواحد منهم 40 يوم بدون ابتلاء يراجع نفسه، أنا 40 يوم ما ابتليت، ما مش تمني للبلاء، بس هيك فهموا الكون، هيك فهموا سنة الإيمان. فكان البلاء من عمه العاص بن وائل، عم عثمان رضي الله تعالى عنه، فصار يعذبه. وقلنا أن أبا عثمان توفي وهو صغير، وكان من يعني يتابع شؤون عثمان عمه، فصار يعذبه ويضربه ويمنعه من الطعام والشراب. وكان عثمان غني صاحب مال، حرمه من ماله ومن طعامه ومن شرابه، حتى رأى صبره واستقامته. هون المطلوب يا إخواني في الله، هون العبرة في هذا الجانب، بس صبر واستقامة وثبات وعدم التخلي عن المبادئ والثوابت. أول ما تلتزم ببعض الأعمال بده يصيبك بلاء، ما تتخلى واصبر واستقيم، بس هيك الحل. وصرنا مرارا عديد هذا الأمر، أول ما تلتزم تبدأ بالالتزام بده يجيك بلاء، اصبر واستقم على الثوابت مع الدعاء والتوجه إلى الله، فترة بسيطة ويذهب البلاء، يأتي غيره ولكن أخف منه، بتكون نجحت بأول اختبار. فعندما رأى عمه العاص بن وائل ثباته فتركه، ولكن ازداد البلاء عليه من أهل مكة. وكان في هذه الأيام يعذب عمار ويعذب ياسر، واستشهدت أمه سمية رضي الله تعالى عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام، والصحابة تعذبوا عذاب شديد، فقر وجوع يرحمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام القائد المعلم خايف على أمته، خايف على الصحابة، فصار يبحث ووجد لهم مخرجا. إلى أين؟ إلى الحبشة. فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه في من هاجر مع زوجته رقية رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة. هاجر عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت هجرة عثمان شاقة، وكانت المشقة في هذه الهجرة أن امرأته كانت معه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من هاجر إلى الله مع زوجته بعد لوط عليه السلام هو عثمان، لأن كل اللي هاجر في الهجرة الأولى كانوا رجال، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه هاجر مع زوجته رقية رضي الله تعالى عنها، حتى تتعلم الأمة أن الشدة والبلاء كذلك على ابن وبنت وعائلة القائد. النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد المسلمين، ومع هذه القيادة كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعت بنته وبعت صهره. وطبعا يا إخواني كيف راحوا؟ مش معززين مكرمين، تقول الروايات إما بعضهم ذهب مشيا وبعضهم ذهب تخفيا وبعضهم ذهب سرا في الليل حتى وصلوا إلى البحر الأحمر عن جدة. وعندما وصلوا إلى جدة من مكة لجدة تخفيا في الليل في الصحراء، عندما وصلوا إلى جدة وجدوا سفينتين ركبوا بها، علم أهل مكة بهم لحقوا بهم، وصلوا إلى البحر كانوا قد ذهبوا ومشوا. والقصة معروف ماذا حصل معهم في فترة الهجرة. بيع عثمان رضي الله تعالى عنه أغلب الفترة المكية وين؟ بالحبشة. ما وصلنا كثير أخبار عن عثمان وماذا فعل في الحبشة إلا خبر عودته رضي الله تعالى عنه مع زوجته إلى المدينة بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة. أول معركة بدأت في الإسلام ما هي؟ معركة بدر. هل شهدها عثمان؟ عثمان رضي الله تعالى عنه يا أخواني في الله شهد كل المشاهد، كل المعارك مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدر. وهذا ليس طعنا به، لأنه أهل الضلالة والغواية عندهم مآخذ على عثمان كثيرة. من مآخذهم على عثمان شيء في أحد، وشيء في بدر، وشيء في الحديبية، وهلا حنمر على كل وحدة. لم يشهد عثمان رضي الله تعالى عنه بدرا، وما سبب ذلك؟ بعد سفر رقية رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة، والحبشة أفريقيا، واللي راح أفريقيا بيعرف أو سمع عن أفريقيا، ونحن رحنا وشفناها. أفريقيا بلد عجيب، يعني الحر الشديد والطقس، خاصة الحبشة اللي هي اليوم أثيوبيا. فتأثرت رقية رضي الله تعالى عنها بمرض شديد في رحلة الحبشة، وعادت رضي الله تعالى عنها إلى المدينة مريضة مرضا شديدا. وعند غزوة بدر، معركة بدر، مرضت رقية مرضا شديدا واشتد المرض عليها. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستعدا مع رسول الله في معركة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عندما علم بمرض بنته قال له: ابق مع رقية، وإن لك ما للمجاهد في سبيل الله، لك أجر مجاهد كامل في سبيل الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وكان في هذه الفترة عثمان رضي الله تعالى عنه يخدم زوجته في خدمتها، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ خدمة الزوجة عند الحاجة، خدمة الزوجة عند المرض. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم زوجته عائشة رضي الله عنها، وهذا هي كانت ترويه، وهي كانت تقوله، كان يكنس البيت، وكان يغسل الثوب، وكان يحضر طعامه، خصوصا في وقت الأمراض والأزمات. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه جالسا على خدمة زوجته رقية رضي الله تعالى عنها. وفي هذه الفترة، فترة يعني المعركة، معركة بدر، اشتد مرض رقية رضي الله تعالى عنها، وصارت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكانت تحب أن ترى أباها قبل وفاتها، وطلبت ذلك من عثمان رضي الله تعالى عنه من زوجها، ولكن ما استطاع عثمان أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة وللحالة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل عودة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة وفيت رقية رضي الله تعالى، وكانت تبكي شوقا لأبيها، ولكن ما استطاعت أن تراه. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه فوق رأسها يلقنها الشهادة ويدعو لها، وعندما توفيت بكى بكاء شديدا، وتذكر الروايات أنه كان يحبها حبا شديدا كأحب ما يحب الرجال النساء، كيف لا وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه مع من كان في المدينة يستقبل الجيش، وكان الجيش فايت على المدينة فرحان، أول معركة تكون في الإسلام بعد قيام دولة الإسلام في المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عائدا مستبشرا. فإذا بعثمان رضي الله تعالى عنه مستقبل عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بوجه غير وجه الطبيعي، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: يا رسول الله، توفيت رقية. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وكان دفنها قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على قبرها، وصار يدعو لها ويبكي، ويدعو لها ويبكي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى عثمان وحده من دون زوجة، فخطب عثمان رضي الله تعالى عنه أختها وهي أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتزوجها عثمان، وكان عنده من رقية عبد الله. وعندما بلغ هذه كل ابتلاءات، وعندما بلغ عبد الله 6 سنوات مرض واشتد عليه المرض، وبعد اشتداد المرض عليه توفي، عمره 6 سنوات، وهذا ولد عبد الله الكبير وولد عثمان الكبير. ثم دفنه عثمان رضي الله تعالى عنه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة مرضت أم كلثوم ثم توفيت، ثم دفنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لعثمان: والله لو عندنا ثالثة لزوجناكها، في عندنا بنت ثالثة لزوجناك إياها، لشدة حبه لعثمان رضي الله تعالى عنه. كان عثمان رضي الله عنه يا أخواني من أهل القرآن، حتى كانت تحدث زوجته غير رقية وأم كلثوم، تعرفوا كم امرأة تزوج عثمان؟ تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه 8 نساء، طبعا مش كلهم مع بعضهم يعني، وفات وجمع في الأخير 4 نساء، وكان له 9 أبناء من الذكور، وكان له 7 بنات، 9 أبناء و7 بنات، وكانت من آخر نسائه اسمها عاتكة، وكانت تروي وتحدث أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، وكان يمسك القرآن، وهو الذي جمع القرآن، حنمر إن شاء الله في السلسلة على موضوع جمع القرآن وماذا حدث في جمع القرآن، وكان يمسك القرآن ويبكي ويقول: لو طهرت قلوبنا ما مللنا كلام الله. اليوم تفتح المصحف تسمع لك خطبة أو بتسمع درس أو بتسمع محاضرة، بتسمع آية بتميل لتقرأ القرآن، فبتفتح القرآن أول صفحة، ثاني صفحة بصير في ملل، ثالث صفحة بصير في ملل. كم مرة أكملنا 10 صفحات؟ أكملت جزء، أكملت جزئين، أكملت 3؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك. ولكن إذا شعرت بهذا الجفاء، وإذا شعرت بعدم الأنس مع كلام الله، فاعلم أن القلوب مريضة، واعلم أن هذا المرض خطير، وأن هذا المرض فتاك أشد والله من أشد الأمراض في هذا الزمن. قلنا امبارح للشباب بالمحاضرة بالمصلي، لو كان أخونا اللي توفى صاحب الشباب عبد الحنان وإسلام، الأخ محبوب اللي توفاه الله من إخواننا البنغال من كم يوم، لو بتشوفوا راسه كان عنده ورم طالع من راسه، سرطان طلع الورم، بين الورم من راسه، ولكن هذا نحسبه ولا نزكي على الله أحد، أنه كان من أهل الذكر والقرآن والدين والإيمان. أول لحظة طلعت فيها الروح وحمل بعد ما كفن وينزل في القبر، هل هذا المرض بعد بأثر فيه؟ كان فتاك، حتى قالوا للشباب ما كان قادر يحكي آخر يومين، ما في كلام خلاص، بس كان يطلع يمين وشمال. وكم هذه الأمراض منتشرة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ولكن هذا المرض يا أخواني في الله، هذا المرض بحد ذاته عندما ينزل صاحبه في القبر إن كان من أهل الإيمان بعد يأثر فيه؟ أبدا. أما إذا كان عنده جفا مع القرآن، يعني اليوم مش قارئ قرآن، اليوم مش قارئ، مبارح مش قارئ، كان يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: كيف لي أن أنام وما نظرت لربي؟ رب ما عاهدنا مع القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كيف لي ولا أنظر لعهد ربي؟ لا تقبل أن تنام إذا كنت في سفر من دون كلام مع زوجتك، أو من دون أن تكلمها أو تكلمك، أو ما بتقبل إذا الموظف عندك ما حكاك آخر نهار وقال لك شو صار في اليوم بيع وشراء. هذه دنيانا ما بنقبل تمر علينا بدون ما نتابع أخبارها، ولكن كلام ربنا جل جلاله. لذلك شوفوا يا أخواني، ابن كثير بقول رحمه الله: من عاش على شيء مات عليه. كيف مات عثمان؟ حنشوف إن شاء الله بآخر السلسلة. مات والقرآن بين يديه، مات والقرآن بين يديه، لأنه كان كل ليلة عاتكة تروي ونساؤه كل ليلة مع القرآن. طبعا بزمن أبو بكر ليش ما كانش في قرآن منسوخ زي زمن عثمان، أما بزمن عثمان صار في مصاحف، فكان عثمان يفتح المصحف يقرأ فيه، وكان يقرأ ويرتل ويختم ويحفظ، وكان حافظا لكتاب الله عز وجل. عم بيطلع سبحان الله بالسند اللي أخذناه من مشايخنا بالقرآن، فأغلب سندات الحفاظ فيها بتمر بالسند من طريق عثمان رضي الله تعالى عنه، لأنه مش كل الصحابة كانوا حفظة، ولكن سبحان الله أغلب من يعني قرأ من التابعين أو قرأ من التابعين قرأ على عثمان رضي الله عنه، فكان من أهل القرآن، لذلك هو الذي جمع القرآن جمع الثانية، وهو كان محبا للقرآن، وقال حبب إلي من دنياكم ثلاث، ثلاث شغلات كانت محبوبة عند عثمان: أولا إطعام الجيعان، ثانيا إكساء العريان أو العريان، وثالثا التدبر والتلذذ بالقرآن. هول ثلاثة. سيدنا عمر اللي قبله شو ثلاثة اللي حبب له؟ قال عمر رضي الله عنه: لولا ثلاثة ما أحببت البقاء في الدنيا. قال: صوم الهواجر، أن أصوم في الأيام الهاجرة، الهاجرة يعني التي فيها شدة الحر. قال: وأن أجاهد في سبيل الله، وأن أجلس مع أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى التمر أطايبه. وكان عثمان رضي الله عنه منفقا، وكان يحب إطعام الجائع وكسو العاري، وكان يحب ويتلذذ بقراءة القرآن. عشان هيك بدأ حياته مع القرآن وختمها مع القرآن. شوف عمر كان يحب الصلاة، ختم له وين؟ وفي الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنا شيء سبحان الله كل ما أتذكره شيء عجيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال عن حبب إلي من دنياكم ثلاث، كل واحد منهم قال حبب إلي من دنياكم، شو قال النبي عليه السلام؟ قال حبب إلي من دنياكم ثلاث: أولا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة العلاقة مع الله والطيب. بس كيف كانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حجر عائشة. يعني لو أقول لك أنا حط لي خاتمة لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول لي بجاهد، ساجد، راكع، قتل في سبيل الله، عم يقرأ قرآن. النبي عليه الصلاة والسلام استشهد وكان رأسه على كتف زوجته عائشة، وكأن الله يقول لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها ألفة ورحمة ومحبة واجتماعية، وخاصة لأهل بيته. بعد بدر جاءت أحد. في أحد كنا نعرف اللي صار مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونزول الرماة عن جبل الرماة، والبلاء الذي حدث مع الصحابة، والتفاف خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه على المسلمين، وبدأ يفتك بالصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام وقع في حفرة هيأها له أحد الكفار، ووقع فيها وشق رأسه وشج رأسه، ودخل الحديد في وجنتيه، وكسرت رباعيتيه، ونادى الشيطان في الناس: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات بدأ بعض الصحابة يتراجع. بهذا التراجع طبعا بفوت مين على الصحابة؟ واحد اسمه أنس بن النضر. أنس بن النضر بيكون عمه لأنس بن مالك، بيحدث عنه أنس بن مالك كما في البخاري، فيقول: غاب عني أنس بن النضر عن بدر، وقال: لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. إذا رب تعالى بمد عمري لمعركة تانية مع النبي عليه الصلاة والسلام، سيرى الله ما سأصنع. فجاء إلى المعركة وكان متأخرا، فرأى الصحابة يتراجعون. قال: أين تريدون؟ قالوا: مات محمد. فقال رضي الله تعالى عنه: فقوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم أقبل فيقول أنس: فوالله بحثنا عليه بين الشهداء، فما عرفه واحد منا إلا أخته من بنانه، وكان في بدنه 70 طعنة برمح وسيف. يقول أنس بن مالك: وكنا نرى أنه نزل فيه قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهد الله: لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كم من شاب بس التزم قال بإذن الله إن أحياني الله وسيرى الله ما أصنع. أنا بقيت 10 و20 و5 و7 و8 وأكثر وأقل بعيد عن الدين، لئن أحياني الله سيرى الله ما سأصنع في الالتزام. قال الله: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. من بدل يا أحبابي؟ لعهد الله، لأنه إن العهد كان مسؤولا. كم من إنسانك أحيانا بحالة الفورات منيح مبسر تفور إيمانيا، هذا المطلوب، المطلوب أن يكون عندك حرقة إيمانية وتعهد الله عليها، بس ما تخلف العهد، ما تخلف، تيجي على بيئة إمام تراك 3 أيام في سبيل الله، تخرج لك 40 يوم، تحضر جولة، تحضر خطبة، تسمع، تيجي عندك قول بإذن الله أنا بدي أفعل. انتبه، أنس بن النضر ربنا تعالى بوفاء بعهد ذكره، وبين الله تعالى القسم الآخر من الناس من يعاهد ثم ينقض. قال: وما بدلوا تبديلا، يعني كأن الله يقول هنالك أناس بدلوا تبديلا. أسأل الله أن يعافيني وإخواني من أن نبدل، وأن يرزقنا الاستقامة. لذلك قالوا الاستقامة عين الكرام. عثمان رضي الله عنه في هذه المعركة كان وين؟ في أحد. وين كان؟ كان عثمان رضي الله عنه في من تخلف. وتقول الروايات أنه يعني لم يتخلف ابتداء، بل كل من كان معه تخلف ولم يبقى إلا هو، فحفاظة لنفسه تراجع. ولكن هذا كله هو ومن معه من الصحابة، كل ذلك ليس قدحا فيه. شو الدليل؟ بسم الله، آية في القرآن، قال جل جلاله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنهم. هذه آية في القرآن وفي غيرها من الآيات كذلك بيان العفو، أن الله جل جلاله قد عفى عمن تراجع في غزوة أحد، لأن الله تعالى يعلم من هم الصحابة ويعلم مرادهم. هاي الثاني بين الشبهات حول عثمان. النقطة الثالثة في الحديبية، هي مش معركة، ما صار فيها معركة، في الحديبية. الحديبية مذكرين شو صار فيها؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أيها الناس، إني رأيت نفسي معكم أطوف في البيت. فجهزوا حال وأرادوا أن يذهبوا، وصلوا إلى مكان، خرج أهل مكة عرفوا بالخبر باختصار، حكيناها بالتفصيل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلوا من يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقف النبي عليه الصلاة والسلام في منطقة اسمها الحديبية، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة يرسلوا الرسل. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الصحابة، وكان عدد الصحابة 1400 واحد، ابن خراش رضي الله تعالى عنه، أرسله على جبل، على جمل. وعندما وصل إلى أول مكة، قام بعض شباب مكة وعقروا الجمل، فوقع الجمل، ثم أرادوا أن يقتلوه، فقام الأحابيش اللي موجودين في مكة فحموه حتى عاد للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن محتار، شو بده يعمل؟ يدخل يقع بحرب مع أهل مكة ولا بحاول يتفاوض؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قم يا عمر. شكله الموقف في يعني ناس تعدوا ما تعدوا، بدنا واحد بطل، قم يا عمر لنشوف. فعمر رضي الله تعالى عنه قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل مكة وأتني بالخبر. فعمر رضي الله عنه قال: تعفيني يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما؟ قال: يا رسول الله، إني من بني عدي، وبنو عدي ليسوا في مكة، قبيلي خارج مكة، ولا يوجد من يمنعني، وما كان ذلك قدحا في عمر خوفا منه أبدا، ولكني أرشح لك عثمان، فإن عثمان من بني عبد مناف، من بني أمية، وله وزن. وهلأ نرجع على الشيء اللي قلناه بأول الدرس، إنه كان له شو؟ جاه. إذا دخل عثمان على مكة بيحموه، ما حتقبل الناس إنه عثمان يقتل، فبيقدر يوصل الرسالة ويرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأيه فقال: قم يا عثمان. ثم أوصاه ثم أرسله. فوصل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أول مكة، فقام بعض الرجال وأرادوا أن يمنعوه، فقام بعض من يعلم عثمان ويعلم جاهه ويعلم قدره عند أهل مكة فمنعه من أن يؤذى، ثم أخذه وطاف به على سادة مكة، فوصل إلى أبي سفيان فحدثه وقال: أننا ما جئنا لحرب ولا نريد قتال، إنما أردنا أن نطوف في البيت فقط، بس خلينا نفوت نعمل عمرتنا ونرجع. فقال أبو سفيان: يا عثمان، وكان لم يسلم بعد أبو سفيان رضي الله عنه، كان ما زال على الكفر، فقال: يا عثمان، ما رأيك أن تطوف أنت في البيت؟ نحن بنقبل لك أنت، نحن بنعرفك أنت مين، شو رأيك أنت تطوف في البيت ونرجع؟ قال: أبدا، ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين كعبة المقام الكبير؟ هو سيدنا عثمان من خامس سنة للبعثة مهاجر لوين؟ على الحبشة. وين الحديبية بعد ما يقارب 10 سنين؟ يعني ما يقارب 15 سنة عثمان مش شايف الكعبة. وصل، طب طوف، سمحوا لك، قل له: يا رسول الله سمحوا لي، بدي استأذنك، يعني سمحني طفنا قبلك. النبي حيقول له شيء؟ يعني شوف الأدب، شوف الأدب مع كبارهم، مع من علمهم ورباهم. قال: ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الثاني، إلى الثالث، قالوا: ما كان لمحمد أن يدخل علينا عنوة، كبر، ودائما ما بيخرب وما بيكسر الرؤوس إلا الكبر. فالكبر اللي موجود عند أهل مكة جعلهم يمنعون النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول إلى مكة. فبهذه الفترة أراد عثمان أن يوصل رسالة إلى الضعفاء اللي موجودين في مكة، لأنه في بعض من أسلم، أنتوا إذا مذكرين بصلح الحديبية، في وحدة من البنود اللي فيها بيطلع ابن سهيل ابن عمرو، بيكون مرصوف بالحديد. فبهذه اللحظات في كثير من أهل مكة أسلموا، بس أهل مكة حبسون بالبيوت بالجنازير. فسيدنا عثمان لأنه دخل معه واحد زي بجواره يقال بحمايته يعني، فصار يبرم على السادات، قال له: مرقني بس على كم بيت. فصار يمر على الضعفاء وبشرهم بالرسالة وقال لهم: أبشروا، اصبروا، نحن عم نتفكر لكم، بس ما تستعجلوا حتى نرتب ماذا نفعل مع أهل مكة فنخرجكم. بهذه اللحظات اتأخر عثمان حتى قدر يوصل الرسالة، تخبى في مكان، وصل في مكان في هذه اللحظات. فماذا أشيع؟ أشيع خبر، وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الخبر؟ قتل عثمان. شو يعني قتل عثمان؟ عثمان يعتبر رسول، وبقوانين الحرب سابقا حتى إلى الآن طبعا في شيء منه مضبوط، يعني الرسل لا تقتل. لو كانت دولة مقاتلة، يعني لو الآن تيجي دولة تأخذ سفير وتقتله، سفير دولة معينة، فهذا بمثابة إعلان حرب، إعلان حرب للدولة الأخرى، قتلنا السفير، لأنه بالقانون الدولي من زمان الجاهلية يعني أن الرسل لا تقتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بيحاول قدر المستطاع ما يفوت بحرب مع أهل مكة. ليه؟ لأنه عنده هم الدعوة، هم نشر الإسلام، أنا بس بهمني أخذ منهم صلح حتى أبدأ بدعوتي، بعدين بيجي وقت فتح على مكة. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قد قتل، فدعا الصحابة للبيعة. كان في بمنطقة الحديبة شجرة، إيش اسمها؟ شجرة السمر، سمرة. فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجتمعوا تحت الشجرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايع الصحابة على عدم الفرار وعلى الموت في سبيل الله ثأرا لعثمان، وأراد أن يدخل إلى مكة يقاتل. وهي البيعة شو اسمها يا إخواني؟ بيعة الشجرة. شو اسمها؟ بيعة السمرة. وشو اسمها؟ بيعة الرضوان. ذكرها الله في القرآن في سورة الفتح، ماذا قال الله؟ لقد رضي الله، لذلك سميت بالرضوان، لأن فيها رضا. وأريدهم بين قوسين أن أبين بعد ما قال الله جل جلاله: لقد رضي الله على مين؟ على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لذلك المغيرة بن شعبة كما روي في البخاري وكذلك في مسلم وغيرهم أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: كم ترون فتح مكة فتحا وإنه والله لفتح، وإن الفتح الحقيقي هو البيعة التي سماها الله فتحا. رضا عن الصحابة كان في بيعة الرضوان وسميت بالرضوان، وفي آخر الآية قال: وأثابهم فتحا قريبا. شو صار بهذه البيعة؟ شو اللي صار؟ جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ومدوا أيديهم، ومد النبي عليه الصلاة والسلام يده، لأن البيعة بتصير كيف؟ بايعتك بيدي، بسلم عليك، بايعتك على السمع والطاعة. يعني من سنن البيعة أنك تسلم، تضع اليد باليد، بيعني بيعتني، عاهدني عاهدني، زي نوع من التوثيق، توثيق البيعة والعهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بعض المئات كما يروي ذلك يعني مجموعة من الصحابة كما في الصحيح، ومد يده صلى الله عليه وسلم وقال: بايعوني على الموت، أو بايعوني على عدم الفرار، بايعوني على الصبر، غضبا لعثمان. طيب أراد أن يقدح البعض فيقول: عثمان غاب عن بدر وغاب عن أحد، تراجع، وغاب عن بيعة الرضوان، ثلاث أفضل مشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غاب عنهم عثمان. بدر غاب عنها ليش؟ عشان رقية. ومين اللي قال له اقعد معها؟ وشو عطى النبي عليه السلام؟ أجر المجاهد. حتى في بعض الروايات تقول عندما وزع الغنائم قسم له سهم كأنه مجاهد مع المجاهدين. هذا في بدر. وفي أحد كيف نرد الشبهة؟ الآية خلص، إذا إجا عفو من الله لا يحق لأحد على وجه الأرض أن يقول بخلاف ذلك. شبهة الثالثة غيابه عن بيعة الرضوان، يقول لك الرضوان هو الذين رضي الله عنهم، وكان معهم علي ومن معه من الصحابة، وعثمان ما كانش موجود، فمن كان من الصحابة في بيعة الرضوان أفضل من عثمان. شو الرد؟ لا لا، في هذا كله رقم اثنين بيجي، كله تو صح، بس اللي صار أنه بعد ما مد إيد النبي عليه السلام وبايع كل الصحابة ماذا فعل؟ فأخذ النبي يده الأخرى وقال: وهذه يد عثمان أضعها فوق يدي. كل يد من أيدي الصحابة كانت تمثل يده بنفسه، إلا عثمان مثل له يده بيد حبيبه صلى الله عليه وسلم. بعد في حد يتكلم عن عثمان؟ ليس هذا فحسب، بل قال الله جل جلاله بعدما رأى هذا الإعداد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه المواقف يا أخواني هاي اسمها مواقف، يعني بيكون حالة الدين تحتاجك، تحتاج الآن الأمة من يقول أنا مستعد أن أقدم للدين. تكون عم تسمع حملات التنصير وحملات الإلحاد وحملات الضلالة وحملات الغواية، ومنتشرين بالجامعات وبالمدارس وبالطرقات وعلى وسائل التواصل وبين شبابنا وبين الملتزمين، وقاعد تشتغل على أفكارهم تغير أفكارهم، وأنا بقول ما خصني، مش عم بقولها بلساني، عم بقولها عمليا، أنا ما خصني، أنا ما عندي استعداد، أنا ما عندي استعداد ضحي، زيد قدم فرغ من وقتي. الآن النبي عليه السلام والصحابة عم يمسكوا أنفسهم قدر المستطاع، الآن صار في موقف يريد منك وقفة تحت سقف الشرع والدين. من هذه من نكد عليها حتى ما يقول واحد قام واحد منهم، شايف لو قام واحد منهم بدون ما النبي يقول لهم كان عم يعمل خطأ. إنه وين عثمان نريد أن نفعل؟ لا يا رسول الله، شو الأمر الآن؟ إيش الدين يقول الآن؟ أهل الدين ماذا يقول الآن؟ مستعدين أن نفعل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم، ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم مع يده، حط إيده مع إيده وقال: هذه يد عثمان مع يدي. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هاي الثالثة. والرابعة اللي بدي أختم فيها، موقف بدر خلصناه، موقف أحد خلصناه، موقف الحديبية، الموقف الرابع الذي شهه لعثمان أي موقف بالمعارك؟ جيش العسرة. جيش العسرة وين؟ تبوك. تبوك وين؟ بعيدة بعشرات الكيلومترات برا مكة. وإمتى كانت؟ بالصيف وبالحر. ومتى؟ عند ابتلاء حدث مع الصحابة وشدة فقر، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الألوف، آلاف مؤلفة اجتمعت، ويؤفلك النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع الفقراء والمساكين إجوا لا معهم بعير ولا معهم جمل ولا معبة ولا معهم إحصان ولا معهم فرس ولا معهم شيء يمشوا فيه، فيوقف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: من يجهز جيش العسرة ويكون معي يوم القيامة في الجنة؟ فيقوم عثمان يقول: يا رسول الله، أنا أقدم 200 بعير، يعني 200 سيارة اليوم، 200 سيارة محملين جاهزين في سبيل الله. يرجع النبي يطلع إلى الجيش بعد بده، فيقوم ويقول: من يجهز جيش العسرة ويكون معي يوم القيامة في الجنة؟ فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، 200 بعير أخرى. فيقوم النبي عليه السلام ويقول بعد بدون الجيش: من يجهز جيش العسرة؟ الصحابي كل الفقراء كانوا بهذا الموقف، كان الفقر انتشر. فيقوم عثمان ويقول: يا رسول الله، 200 بعير في سبيل الله، هاي صاروا قديش؟ 600، مرة رابعة صاروا 800، حتى أنفق 940 بعير في سبيل الله. ثم جاء ب60 فرس فأكمل بها 1000. ثم قال بعدما تبشبش له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انت عثمان خلاص، شو عمل عثمان؟ قال: خلاص النبي قال لي هيك، روح اعمل اللي بدي اياه. هلا زاد وانفق، وبدا ينفق اكثر واكثر، لانه الانسان كل ما يحس بلذه الطاعه مش بيستبشر وبيقعد، مش إذا تقدم في الدين بيتأخر، إذا تقدمت بمرحلة من مراحل الدين، صرت بمكان من الأماكن عندي شوية إيمان أكثر، بقوم برجع برضى عن نفسي. لا، إذا تقدمت بالدين بزيد تقدم. عثمان قال له النبي: ما ضر عثمان فعل بعد اليوم، بشره بأن يكون صاحبه معه في الجنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يوم تبوك يوم العسرة هو يوم عثمان. نسب هذا اليوم لعثمان رضي الله تعالى عنه. هاي كانت حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام. إن مد الله في أعمالنا الأسبوع القادم بنشوف كيف كانت حياته مع أبي بكر وعمر، وكيف عين خليفة بعد استشهاد عمر. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحشر مع هؤلاء الرجال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.